خجلان منك لكن جاي لك بقلب كل برص وذنوب. بنعمتك وبرحمتك توبني ربي فأتوب. خجلان منك لكن جاي لك بقلب كل برص وذنوب. بنعمتك ورحمتك توبني ربي فأتوب. عندك حب ورحمة وفيرة عند صليبك ليا بتظهر. وإن كان خطايا كتيرة غفرانك يا إلهي أكبر. عندك حب ورحمة وفيرة عند صليبك ليا بتظهر. وإن كان خطايا كتيرة غفرانك يا إلهي أكبر. ندمان إني تركتك مرة بحلم إني أعود لك تاني وانسى معاك أيامي المرة وتردني يا يسوع لمكاني. ندمان إني تركتك مرة بحلم إني أعود من تاني وانسى معاك أيامي المرة وتردني يا يسوع لمكاني. عندك حب ورحمة كتيرة عند صليبك ليا تظهر. وإن كانت خطاياي كتيرة غفرانك يا إلهي أكبر. عندك حب ورحمة عند صليبك ليا بظهر. وإن كانت خطاياي كتيرة غفرانك يا إلهي.